ووضع فيها من البركة ضعف ما وضعه في مكة. هذه المدينة التي تربى أهلها على هدي وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تبوأوا يعني عاشوا وأقاموا، تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني مما أعطي المهاجرون، بل إنهم رضوا وفرحوا بما يسر الله للمهاجرين من الخير والفضل حتى يعيشوا كما يعيش أهل المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وهاجر أصحابه رضوان الله عليهم فارين بدينهم وأهليهم من سطوة الكفار في مكة، فروا وتركوا أموالهم، بل إن الكافرين كانوا إذا أراد إنسان أن يهاجر لا يأذنون له أن يأخذ معه مال، فإن وجدوا معه مال أخذوه وسلبوه، ويشترطون على من يريد الهجرة أن يترك ماله وولده. ولذلك جاء المهاجرون خالين من المال، خالين من الأهل، لم يتمكنوا من الهجرة مع أهليهم إلا من استطاع أن يفر، ومن استطاع أن يخرج خفية، ومن استطاع أن يتسلل بالليل حتى لا يراه كفار قريش. فمن خرج بأهله وببعض ماله فاز، والغالب أنهم خرجوا لا مال ولا ولد. لما قدموا على هذه الحال أحبهم أهل المدينة كما قال الله يحبون من هاجر إليهم. ولذلك كان أهل المدينة والأنصار في المدينة كانوا يشتغلون في النخيل وفي زراعة النخيل وفي جني التمر، فكانوا يطلبون من إخوانهم المهاجرين أن يجلسوا وألا يعملوا، وهم يكفونهم العمل ويقاسمونهم الثمر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه من كبار الأنصار ومن وجهاء الأنصار ومن المتقدمين في الأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فعرض سعد على عبد الرحمن قائلا له إن الله أكرمني وأعطاني من المال الشيء الكثير، فتعال أقاسمك، أعطيك نصف مالي تعمل به تتجر به يعني يكون لك مالا، وإن عندي زوجتين، عندي امرأتين، انظر إلى أيهما أو إلى أيتهما رغبت أطلقها حتى تتمكن من الزواج بها. تجسد معنى الأخوة في نفس سعد بن الربيع، ووجد أن هذه الأخوة تتضمن وتلزم أن يتنازل له عن نصف ماله وعن إحدى زوجته، وهذا لم يكن غريبا، لأن الله تعالى وصف أهل المدينة بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني إن كانوا محتاجين وفقراء لكنهم يقدمون الإخوان والضيوف على أنفسهم. وهذا الذي فعله سعد بن الربيع رضي الله تعالى عن شيئا من الخصاء من الإيثار من إيثار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومن ما اتصف به أهل المدينة حيث آثره على نفسه بنصف ماله وبإحدى زوجته. لكن عبد الرحمن رضي الله عنه كان فيه من الإباء وفيه من الشيم وفيه من النزاهة وفيه من الحرص على الأخوة أن اعتذر عن قبول هذه الهبة التي وهبه إياها سعد بن الربيع، فقال له بارك الله في أهلك وبارك الله في مالك، ولكن الخدمة التي أريدها دلوني على السوق، أين يكون السوق؟ لأن عبد الرحمن من التجار المهرة العارفين بأصول البيع والشراء، ولذلك حرص على أن ينزل السوق ويبيع ويشتري في السوق حتى يستطيع أن يسير في حياته الجديدة دون أن يحمل غيره عناء أو مشقة. قال ولكن دلوني على السوق، فلما أري السوق أعجبه العمل في السوق، كان يشتري الإبل أو الناقة إلى أجل معين، يشتريها بسعر معين ثم يعرض بيعها بنفس السعر، لا يريد زيادة، لكنه كان يشتري الناقة وعليها الخطام الذي تقاد به، ويبيع الناقة دون خطام، وكان يكتسب في هذه البيعة الخطام. وإذا ما جاء أحد يريد أن يشتري خطاما يبيعه، فكان ربحه من بيعته الخطامة. ولم يمض زمن بل أيام حتى رأى الناس على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مظهرا، رأوا عليه صفرة، والصفرة هي طيب المتزوجين، من كان حديث عهد بزواج يطيبونه من طيب النساء، وطيب النساء هو الذي فيه الصفرة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال، فقال له: مهيم يا عبد الرحمن، يعني ايش الذي جرى وايش الذي حدث؟ قال: تزوجت يا رسول الله، تزوجت. قال: ما سقت لها مهرا؟ قال: وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. فقال له عليه الصلاة والسلام: أشر هذا الزواج وأولم لهذا الزواج ولو بشاة واحد. فأولم رضي الله عنه، وعرف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الرحمن بن عوف الرجل المشهور في التجارة أنه تاجر واستفاد وربح، بحيث إنه استطاع أن يتزوج. هذا الحال الذي كان عليه الأنصار، والحال الذي كان عليها المهاجرون. ولذلك الله جل وعلا خلد هذا الوصف وهذا التعاون على البر في كتابه، وأنزله قرآنا يتلى، حيث يعرف الناس أحوال المهاجرين والأنصار الذين أثنى عليهم بقوله: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني وإن كانوا فقراء محتاجين لكنهم إن قدم عليهم وشملهم شيء يؤثرون الناس على أنفسهم. فهذه فرصة ينبغي للحجاج وللزائرين أن يتعلموا وأن يتأدبوا وأن يتصفوا بهذه الصفات: صفات الإيثار، صفات الإكرام، صفات خلو النفس من البغضاء والحسد، بحيث إنهم يخالطون أهل المدينة ويتعلمون منهم ما وصفهم الله تعالى به، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني كانوا محتاجين. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فتعلم هذه الخصال وهذه الصفات في من يقدم إلى المدينة ويعايش أهل المدينة تكون هي النتيجة الطيبة والأثر الطيب الذي يفيده الناس من هذه الزيارة المباركة. هذا ما أحببت أن أعرضه لكم، لأنه من الآداب التي شرعها الله وطلب منا أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ونقتدي بأصحابه الكرام في معاملاتنا وفي تعاوننا وفي حياتنا. وينبغي لي أن أنبه أيضا الإخوة الحجاج: خرجتم من بلدانكم وقدمتم وأديتم مناسك الحج والتزمتم بالواجبات التي أوجب الله عليكم في هذه الرحلة المباركة، بل إنكم التزمتم بالأشياء التي هي من باب النوافل ومن باب المكرمات ومن باب فعل الطاعات، وثمة أمور نهانا عنها الشرع وكره لنا أن نتعامل بها، وأوعد من يأتيها لأنها من الحرام الخالص. تلك هي بعض المعاملات التي يتعامل الناس بها. وأنتم أيها الإخوة الحجاج قدمتم من بلدانكم وأموالكم بأيديكم وأنفقتموها في سبيل الله وصرفتموها في أمور الحج وأمور العمرة، فكانت حياة نموذجية عشتموها، لذلك احرصوا على أن تستمروا على هذه الحياة، تخلصون في عبادة الله وتكثرون من طاعة الله وتكثرون من التهليل والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحسنون التعامل، فإن من أهم الأمور التي يعايشها العبد المسلم مسألة المعاملات. فلذلك التزموا البيع الحلال، تجنبوا ما حرمه الله عليكم، وخاصة التعامل بالربا، التعامل بالربا في بيعكم وشرائكم وفي تنمية أموالكم وفي قروضكم، كل هذه أعمال ومعاملات بين الله جل وعلا الحلال منها وبين الحرام، فقال جل من قائل: وأحل الله البيع، وقال في مقابل ذلك: وحرم الله الربا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يمحق الأموال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أنه لا ينبغي لنا أن نستمر في التعامل بالربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هكذا علق الله إيمانكم على ترك هذا الفعل الخبيث. اتقوا الله وذروا، يعني اتركوا ما بقي من الربا، وإن كان درهما وإن كان هللة، يتعين على كل مؤمن ومسلم أن يتجنب ذلك. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو المنهج الذي رسمه الله لنا وأمرنا أن نتبعه في معاملاتنا، نتجنب التعامل بالربا في مصارفنا، في بيعنا وشرائنا، في مدايناتنا في كل صور التعامل. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن حاربه الله فإنه يخصمه، ومن حاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدحره. ولذلك إن كنتم مؤمنين قد التزمتم بأحكام الإيمان فتجنبوا هذا النوع من يترى يعني فإن من لم يتجنب ذلك يقع في شر بلاء ذكره الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلكم نصف أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تجدوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعل حجنا مقبولا وسعينا مشكورا، وأن يلهمنا الصواب فيما بقي من الحياة، وأن يكون حياتنا بعد الحج خير منها قبل الحج، من حيث أننا نلتزم الطاعات ونؤدي الواجبات ونتجنب المعاصي ونبتعد عن الآثام، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن كان ثمة سؤال أو شيء فإن شاء الله لا بأس. ما نسامع ها؟ هذه الفائدة ربا، وما دامت ربا فهي حرام، والله لا يقبل الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. التعامل في البنوك الإسلامية غير التعامل في البنوك الربوية، لأن المبدأ الذي يبني عليه أو يبنى عليه التعامل في البنوك الإسلامية هو مبدأ المضاربات، يعني المشاركة في الربح وفي الخسارة، ويحرص المسؤولون عن التعامل في البنوك الإسلامية بأن يجنبوا المتعاملين الخسارة بقدر الإمكان، ويحرصوا على أن يقللوا هذه الخسارة لو وجدت، ويبنون تعاملاتهم على مبدأ المضاربة. أما البنوك الربوية فمبدأها في التعامل هو الدين المداينة، ولذلك هم يلتزمون بنسبة معينة للدائن من رأس ماله، حتى وإن خسر التعامل. ولذلك يبنون تعاملاتهم على الديون، دائن ومدين، فإذا استلف أو استدان منهم أحد ألزموه بفائدة معينة يدفعها، فإن تأخر زادوا عليه، وكثيرا ما يصير الدين أكثر من رأس المال. وهذا هو معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والمجرب والناظر في تعاملات البنوك الربوية يجد ويحس بهذا الفارق الكبير بين التعامل في البنوك الربوية وفي البنوك الإسلامية. والله أعلم. ما نسامع. يقول: الأسهم، التعامل بالأسهم، مبدأ التعامل بالأسهم هو مبدأ التعامل في البنوك الربوية، والنتيجة تكاد تكون واحدة، لكن وجد في التعاملات الشرعية التعامل بالأسهم بناء على المضاربة، فهذه الأسهم التي تقوم على المضاربة بالربح والخسارة وتنطلق من مبدأ المبايعة لا مبدأ القرض. أرجو وأسأل الله تعالى أن لا يكون فيها إثم، لأنها منطلقة من مفاهيم الشريعة الإسلامية. والله أعلم. أهلا وسهلا. ها؟ فلوس عند رجال. فلوس عند رجال. لا هي حلي أنا. إيه. كم فوق السنة عليه زكاة ولا؟ يقول: أقرض إنسانا مالا وحال عليه الحول، وهذا المال له وهو عنده أموال أخر، فهل يلزمه أن يدفع الزكاة عن هذا المال الذي أسلفه لهذا الإنسان، أو من الذي يدفع الزكاة، الدائن أم المدين؟ لأن هذا أيضا مما يسأل عنه. يقول أهل العلم: الأصل أن الإنسان إذا عنده مال في حوزته أو مال أدانه أسلفه لغيره، إن حال عليه الحول ما دام المال له فيلزمه أن يدفع الزكاة. وبعض أهل العلم يقول: لا، الدين لا تدفع زكاته حتى يستلمه صاحبه. وبعض أهل العلم فرق بين الأمرين، قال: ننظر إلى هذا المدين وإلى هذا المستلف، إن كان حريصا على سداد الدين وإذا طلب منه أن يسد الدين يدفعه ولا يتلكع ولا يماطل، إن كان هذا حاله فعلى صاحب الدين إذا حال عليه الحول أن يزكيه، لأن المال الموجود عند هذا النوع من وهذا الصنف من الناس الذين يلتزمون بسداد الديون كأن المال في صندوق صاحبه. أما إذا كان المدين لا يملك ما عنده يسد الدين، فالله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ونقول لصاحب الدين انتظر، فإن أعطاك ووفاك دينك تخرج زكاته، وإن لم يعطك فأنت في هذه الحال لا يلزمك إخراج الزكاة، لأن المال الذي عند هذا المدين كأنه مال مفقود، شبيه بالمال الضائع، والمال الضائع والمال المفقود لا زكاة فيها إلا إذا وجدها، والله تعالى أعلم. يسأل يقول إن عنده ابن يشتغل في البنوك في أوروبا، والبنوك في أوروبا غالبها بنوك ربوية، فهل يجوز لابنه أن يشتغل فيها أو لا؟ أهل العلم على أن من يعمل في البنوك إن كان عمله في هذه البنوك قائم على توثيق الديون وتحرير الديون والشهادة على الديون الربوية، يعني مباشرة الأعمال الربوية في البنك، فإن هذا العمل محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وحامله وشاهده وكاتبه، كل هؤلاء ملعونون. فيكون هذا الذي يعمل في البنك ويباشر أعمال الربا مبايعات وغيرها وصرف وغيره، فهذا عمله محرم. أما إذا كان من يعمل في البنوك وإن كانت ربوية في غير ما يتعلق بالتعامل الربوي فماله وإن كان فيه شبهة لكن لا يكون في حكم من يتعامل بالربا. ومثل هذا ينصح بأن يتجنب العمل فيها، يعني في البنوك الربوية، وأن يتخلص منها إن تيسر له ذلك، وعليه أن يشجع العمل في البنوك ذات الصفة الإسلامية. ومن فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها بدأت تنشئ البنوك ذات التعامل الإسلامي حتى في أوروبا، أو أن تفتتح أقساما للتعامل الشرعي الإسلامي في داخل البنوك الربوية، وهذا غزو بفضل الله ونصر للإسلام والمسلمين وعلى أبناء المسلمين الموجودين في تلك البلدان أن يبادروا وأن يسعوا إلى تحقيق وإيجاد ونشر مبدأ التعامل بالشريعة الإسلامية فلعل هذا يكون أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله. أسأل الله تعالى أن يعين المسلمين على ذلك، والله أعلم. السلام. هذا السؤال طرح قبل قليل، يقول إذا كان يتعامل في البنوك غير الإسلامية وأنه يحقق فإن يحقق فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأن الفائض وهذا المال الربوي يتصدق به، الجواب لا يجوز ذلك. نعم مطلوب منك ألا تتعامل بأكثر من رأس مالك، لكن المال الذي أضيف إلى رأس مالك على أنه فائدة، هل يجوز لك أن تتصدق به؟ الجواب لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. لكن ما العمل؟ هل يترك هذا المال للبنك يتصرف فيه؟ الجواب أيضا لا، لأن التجربة مرت بأبناء المسلمين حيث كان عدد من أثرياء المسلمين يودعون أموالهم في البنوك الربوية، والبنوك تعمل وترصد لهم الفوائد، ويأبى أبناء المسلمون أن يأخذوا هذه الفوائد فتركوها للبنك، وما كان من البنك إلا أنه جمع أموالا كثيرة وقدمها هدية ومنحة لمجلس الكنائس العالمي كي يصرفها على التبشير ويصرفها على إخراج المسلمين من الإسلام ويصرفها على تعليم النصرانية، فكان ذلك أسوأ من الأمر الأول. ولذلك قرر علماء المسلمين أن هذه الأموال الربوية إذا احتاط المسلمون وقالوا لا نريدها أنهم لا يتركوها، يأخذوها وينفقونها في مصالح المسلمين في مسائل الإعداد والتهيئة ووسائل التعليم ووسائل الارتفاق كفتح الطرق ومد الأنهار وما إلى ذلك من الأعمال العامة التي يستفيد منها الناس عموما، لكن أن ينفقوها على أفراد المسلمين فلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.